بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام الحافظ أبو عبد الله قال الإمام الحافظ أبو الحسين مسلم الحجاج رحمه الله في كتابه قال حدثني حرملة بن يحيى التجيبي قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال أخبرني يونس بن شهاب قال أخبرني سعيد بن المسيب عن أبيه قال لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم وجد عند أبا جهل وعبد الله بن أبي أمية بن المغيرة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أشهد لك بها عند الله. قال أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية يا أبا طالب أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرضها عليه ويعيد له تلك المنقالة حتى قال أبو طالب إن آخر ما كلمهم هو على ملة عبد المطلب وأبى أن يقول لا إله إلا الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والله لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. فأنزل الله عز وجل ما قال للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وانزل الله تعالى في أبي طالب فقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء هو أعلم بالمهتدين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام أبو الحجاج مسلم بن الحجاج بن الحسين القشيري رضي الله عنه النيسابوري في كتابه الصحيح قال باب الإيمان. نحن في كتاب الإيمان. قال رحمه الله باب أول الإيمان قول لا إله إلا الله. باب أول الإيمان قول لا إله إلا الله، يعني أن الإيمان أوله قول لا إله إلا الله. أول الإيمان تؤمن بالله تعالى وتقدس قول لا إله إلا الله، وبعده ويدخل محمد رسول الله ضمن هذه الكلمة. حتى لو ما قلت أن محمد رسول الله فإنها تدخل ضمن لا إله إلا الله، فلا حاجة من التكرار. يعني لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا إله إلا الله محمد ما يحتاج، لذلك لا إله إلا الله كفى، دخل محمد رسول الله ضمن هذه الكلمة. يقول أبو الحجاج رحمه الله حدثنا أبو الحسين رحمه الله حدثنا حرملة بن يحيى التجيبي قال حدثنا عبد الله بن وهب قال حدثنا يونس عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبيه المسيب بن حزم قال لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم. أقول لما حضرت أبا طالب الوفاة كان حدب على النبي عليه الصلاة والسلام فرعاه وحماه حماية ما يقدر أحد أن حتى يطالع ذنيه بشر، ما يقدر أحد من قريش بكذبهم على كفر قريش وشدتهم وشرهم، ما يستطيع أحد فلا يطالع بوجه النبي بشر أي إطلاقا. يوم أبو طالب حي، يوم أبا طالب حي ما كان يتعرضه أحد أو يمسه أحد أو يتكلم فيه بأحد، أما هو حماية ما يقدر أحد أن يقوم بها إلا أبو طالب، لأنه عزيز في قومه، وعنده قومه بني هاشم وبني المطلب، القبيلتين وراء أبي طالب، أي كلام يقوله أو كلام أو شيء يعمله هم وراءه. يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولما حضرت أبو طالب الوفاة ما الذي حصل؟ حضر أبو جهل لعنه الله، وحضر عبد الله بن أبي أمية، هذا أسلم، هذا أسلم بعد مؤخرة. عبد الله بن أبي أمية أخو هند زوجة الرسول أم سلمة، هند بنت أبي أمية وأخوها. عبد الله بن أبي أمية أسلم فيما بعد، لكن حضر الوفاة أبو طالب أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام يا عم قل لا إله إلا الله كلمة نحاج لك بها عند الله، قل لا إله إلا الله كلمة نحاج لك بها. فيقولون أترغب عن ملة عبد المطلب؟ كيف نعوذ بالله قرناء السوء، كيف يحصل لهم النتيجة السيئة من قرناء السوء؟ قل لا أترغب عن ملة عبد المطلب وال جلال بن أبي أمية وأبو جهل بن هشام، أترغب عن ملة عبد المطلب؟ يعيد الرسول عليه ويعيدون عليه، يعيد الرسول عليه يعيدون عليه، حتى قال هو على ملة عبد المطلب وال يقول أبو طالب الرسول عليه الصلاة والسلام والله يبنى أخي لولا أن تلومني قريش أو عير أنني جئت وقلت كلمة هذه لا أقرن عينك بها، لكن ما يمكن يقولها تعجرني قريش لعيني كذا، ولكنه مات على ملة عبد المطلب، فقال لا أستغفرن لك ما لم أنهى عنك. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام لا أستغفرنك يا عم، لا أستغفرن لك ما لم أنهى عنك، كأنه صريحا على طول. ما كان النبي عليه الصلاة والسلام والذين آمنوا أن يستغفروا المشركين ولو كانوا أولي قربى. نزلت هذه الآية مرتين، مرة في أبي طالب ومرة في والدة الرسول عليه الصلاة والسلام آمنة، حين مر بها جاء من المدينة لمكة في وادي الأبوة، مر بقبرها وسلم عليها واستأذن ربه أن يستغفر فمنع. ما كان النبي والذين آمنوا يستغفروا المشركين من بعد ما تبين لهم أنهم من أصحاب الجحيم. من أمك ما يمكن لأنها من أصحاب الجحيم فلا يمكن تستغفر لها، وأبو طالب كذلك. ما كان النبي والذين آمنوا أن يستغفروا المشركين ولو كانوا أولي قربى، خلاص انتهى، لا تستغفر لأحد. نعم. وأنزل الله في أبي طالب إنك لا تهلك. وأنزل الله في أبي طالب إنك، لما حزن عليه الصلاة والسلام وجزع جزعا شديدا قال الله له إنك لا تهدي من أحببت، تحبه وتكن الله، إنك لا تهلك، إذا يبيدنا حنا ما يبيدنا، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، الله هو اللي يهدي تعالى وتقدم، فالهداية بيد الله لا بيدك. نعم. قال رحمه الله دفن أساق من إبراهيم عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر قال دفن حسن الحلواني وعبد بن حميد قال دفن عقوب من إبراهيم بن سعد قال دفن أبي صالح من كيسان كلاهما عن الزوري بهذا الإسناد مثله، غير أن أبي وصانع انتهى عند قوله فأنزل الله عز وجل ولم يذكر الآيتين، وقال في حديثه ويعودان في تلك المنقالة وحديث في معمر مكان هذه الكلمة فلم يزال به. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد قال حدثنا عبد الرزاق الصنعاني قال حدثنا معمر بن راشد ثم حول السند فقال حدثنا حسن بن علي قال وعبد بن حميد قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم عن أبيه إبراهيم قال عن صالح بن كيسان قال صالح ومعمر كلاهما عن الزهري عن الزهري قال الزهري بهذا الإسناد مثله هذا الإسناد مثل حديث الحديث الأول حديث أبي هريرة. نعم. قال صالح انتهى عند قوله ولم يذكر الآية، إلا أن صالح بن كيسان انتهى عند قوله فأنزل الله عز وجل ولم يذكر الآية، أما عاد ما حفظه ولا ما يذكر الآية، ولما هو شريكه قال الآية. نعم. ويعودان في تلك المقالة وفي حديث معمر فلم يزالا به. ويعودان في تلك المقالة يعني الرسول يذكره بلا إله إلا الله، وهم يعودان في تلك المقالة، وانتهى بعض الرواة على قوله انه لم يقل، قال هو قال ابو طالب والله لولا مدد الملمه لاقررت بها عينك، لكن الملمه يقولون انه جزل ولا كذا ولا كذا، الشقاوة غلبت. قال لا استغفرن لك ما لم انهى عنك، فانزل الله ما كان النبي والذين امنوا يستغفر المشركين ولو كانوا من قربى. ساله ولد ابي طالب يا رسول الله هل نفعت عمك؟ قال نعم شفاعته، لولا شفاعتي به لو دخل قعر جهنم آخر جهنم، لكني شفعت له فصار يوضع الجمر تحت قدميه يغلي منهما دماغه، يرى أنه أعظم أهل النار عذابا وإنه لأهونهم. قال رحمه الله دثنا محمد بن عباد بن أبي عمر قال حدثنا مروان يزيد بن كيسان عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمي عند الموت قل لا إله إلا الله أشهد لك بها يوم القيامة فأبى، فأنزل الله إنك لا تهدي من أحببت الآية. يقول مسلم رحمه الله حدثنا محمد بن عباس قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا مروان قال عن يزيد بن كيسان قال عن أبي حازم الكبير عن أبيه قال عن أبي حازم الكبير عن أبي هريرة عن سلمان الأشتاي عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمه عند الموت قل لا اله الا الله اشهد لك بها. قال رسول قال ان الرسول عليه الصلاة والسلام قال لعمه عند الموت قل لا اله الا الله كلمة اشهد لك بها عند الله فابى ان يقولها. قال رحمه الله حدثنا محمد بن حاتم بن ميمون قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا يزيد بن كيسان عن ابي حازم الاشجعي عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمي قل لا اله الا الله اشهد لك بها يوم القيامه. قال لولا ان تعيرني قريشي يقولون انما حمله على ذلك الجزاء لاقررت بها عينك. فأنزل الله إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا محمد بن حاتم محمد بن حاتم قال حدثنا يحيى بن سعيد يحيى بن سعيد قال يزيد بن كيسان يزيد بن كيسان قال حدثنا أبو حازم الأشجعي أبو حازم الأشجعي قال عن أبي هريرة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لعمه يا عم قل لا إله إلا كلمة أحاج بها عند الله أحاج بها لك عند الله. فقال والله لولا أن تلومني قريش ويقولون من الجزع لأقررت بها عينك. ولكن وعنده ابن أبي أمية وأبو جهل بن هشام يذكرونه بطريقة الآباء والأجداد نعوذ بالله. فقال هو على ملة عبد المطلب وخلطت نفسه انتهت نفسه. فقال عزنا حزنا شديدا الرسول عليه الصلاة والسلام حزن على عمه حزنا شديدا وده انه يدخل الجنة لانه حماه حماية ما يحمي احدا مثلهم. فقال الله تعالى وتقدس انك لا تهدي من احببت دائما هدي تسجيلنا حنا لا تحزن انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء. قال رحمه الله دذنا بكر بن ابي شيبة زهير بن حرب كلاهما عن اسماعيل بن ابراهيم. قال ابو بكر حدثنا ابن علية عن خالد قال حدثني الوليد بن مسلم عن عمران عن عثمان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات ويعلم انه لا اله الا الله دخل الجنة. يقول الامام مسلم رحمه الله حدثنا هنا في الحامس يقول باب من لقي بالله وهو غير شاك فيه دخل الجنة. يقول الامام مسلم رحمه الله في الباب والابواب من النووي ليست مسلم الابواب والتراجم اللي على الهامش ليست لمسلم وانما هو النووي وضعها لكن ما تفسر ما يريد مسلم رحمه الله من الاحاديث. يقول الامام النووي باب من لقي الله بالايمان وهو غير شاك فيه من لقي الله بالايمان وهو غير شاك فيه دخل الجنة وحرم على النار. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. يقول مسلم رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب كلاهما عن إسماعيل بن إبراهيم بن علي قال قال أبو بكر حدثنا ابن علي قال أبو بكر حدثنا ابن علي وهذا قال إسماعيل قال حدثنا خالد الحزة خالد الحذا خالد الحذا قال عن الوليد بن مسلم الوليد بن مسلم قال عن حمران مولى عثمان عن حمران مولى عثمان بن عفان قال عن عثمان رضي الله عنه ان النبي عليه الصلاه والسلام قال من مات وهو يعلم انه لا اله الا الله دخل الجنه. يقول عثمان رضي الله تعالى عنه ان النبي عليه الصلاه والسلام قال من مات وهو يعلم ان لا اله الا الله يعني لا شريك لرب العالمين دخل الجنه. مات وهو يعلم أنه لا شريك لرب العالمين دخل الجنة. قال رحمه الله بشرى برضه يعني من مات ومن قال لا إله إلا الله آخر كلامه لا إله دخل الجنة. وهنا من مات وهو يعلم أن الله ليس له شريك دخل الجنة يعني أعمال القلبية واللفظ هذه تدخل الجنة بها عند آخر لفظ من لسانه. قال رحمه الله حدثنا محمد بن ابي بكر المقدمي قال حدثنا بجن المفضل قال حدثنا خالد العوزاء عن الوليد ابي بشر قال سمعت عمران قال يقول سمعت عثمان رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول مثله. كل مسلم رحمه الله حدثنا محمد بن ابي بكر قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا خالد الحذا قال حدثنا الوليد بن مسلم قال عن حمران عن عثمان مولى عثمان بن عفان عن عثمان رضي الله تعالى عنه سمعنا الحديث الاول سمعنا عن النبي عليه الصلاه والسلام قال من مات لا يشرك بالله شيئا يعني اعتقد بقلبه أنه لا شريك لرب العالمين دخل الجنة. قال رحمه الله دثنا أبو بكر بن النضر بن أبي النضر قال دثني أبو النضر هاشم بن القاسم قال دثنا عبيد الله الأشعري عن مالك بن ملغال عن طلحة بن مسرف عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في مسير فقال فنفدت أزواج القوم قال حتى هم بنار بعض حمائلهم قال فقام عمر رضي الله عنه لو جمعت ما بقي من أزواج الناس فدعوت الله عليها قال ففعل فجاء ذو البر ببره وذو التمر بتمره قال وقال مجاهد وذو النواة بنواه قلت وما كانوا يصنعون بالنواة قال كانوا يمصون ويشربون عليهما قال فدعا عليها قال حتى ملأ القوم أزواجا قال فقال عند ذلك أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله لا يلقى الله بهما غير قال لا يلقى الله بهما عبد غير شاك في أن لا دخل الجنة. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا أبو بكر بن النضر قال حدثنا أبو النضر هاشم بن القاسم ملقبونه المحدثون بصاحب الجن. وأظني حكيت قصتها مرتين أو ثلاث على الطلبة مرت علينا مرتين. يقول هاشم بن القاسم حدثنا عبيد الله الأشعري قال حدثنا مالك بن مغول قال عن طلحة بن مصرف قال عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال كنا مع النبي في مسير قال فنفدت أبو هريرة رضي الله عنه يقول كنا في مسير في سفر يعني في سفر يقول فقلت أزواجنا انتهت أزواج القوم انتهتهم ما يجدون شيئا فقال الناس لعلنا ننحر إبلنا اللي احنا راكبين فيها ونأكل منها نتدم فقال الرسول افعلوا فقال عمر لا يا رسول لا إذا نحرنا إبلنا ما صار عندنا قل الظهر ولا صار عندنا شيء نركبه إنما ادعوا الناس بأزواجهم في الفراش وادعوا الناس بما عندهم من أزواج وادعوا الله به يكفي إن شاء الله فقال كذلك فهذا فدعا الناس بأزواجهم وفرش نطعن فجاء هذا يأتي بتمر هذا يأتي بكذا وهذا يأتي بكذا حتى أتوا بالنواة ما يفعلون به قال يمصونه يكفي إذا فجاع ولا وجد تمر ولا وجد أكل يمص النواة ويشرب عليه ماء قد يكفيه مؤقتا. يقول فجمع الناس أزواجهم حتى امتلأ قوم فدعا الرسول عليه الصلاة والسلام على هذا ثم قال لهم يلا املوا أزواجكم فصار فملوا أزواجهم بكاملها ما بقي ولا جزء إلا امتلأ وبقي بقية ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أني رسول الله ما أتى بها عبد مسلم إلا دخل الجنة غير شاك فيهما ما أتى بهما عبد مسلم غير شاك فيهما إلا دخل الجنة. قال رحمه الله دثنا زال من اسمع أبو كريب محمد بن العلاء جميعنا نبي العالية قال أبو كريب حدثنا أبو معاوية عن الأعمش نبي صالح عن أبي هريرة قال نبي سيد شك الأعمش قال لما كان غزوة تبوك أصاب الناس مجاعة قالوا يا رسول الله لو أذنت لنا فنحرنا نواضحنا فأكلنا ودهنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلوا قال فجاء عمر رضي الله عنه فقال يا رسول الله إن فعلت قل الزر ولكن ادعوهم بفضل أزواجهم ثم ادعوا الله لهم عليها بالبركة لعل الله أن يجعل في ذلك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم قال فدعا بنطاع فبسطه ثم دعا بفضل أزواجهم قال فجعل الرجل يجيء بكف ذرة قال يجيء الآخر بكف تمر قال ويجيء الآخر بكسرة حتى اجتمع على النطاع من ذلك شيء يسير قال فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه بالبركة ثم قال خذوا في أوعيتكم قال فأخذوا في أوعيتهم حتى ما تركوا في العسكر وياهن إلا ملؤوا قال فأكلوا حتى شبعوا وفضلت فضلا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله لا يلقى الله بما عبد غير شاك ويحجب عن الجنة. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا سهل بن عثمان وأبو كريب محمد بن العلاء قال حدثنا أبو معاوية الضرير قال حدثنا قال أبو كريب حدثنا أبو معاوية حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش قال حدثنا أبو صالح السمان قال عن أبي هريرة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه هو عن أبي سعيد الخدري عن أبي سعيد الخدري اشتكى الأعمش قال كنا في سفر في غزوة تبوك فقلت الأزواج وأمر وأراد الناس أن يذبحوا إبلهم اللي هم راكبين عليها وماشيين عليها فاستأذنوا النبي عليه الصلاة والسلام فأذن لهم فجاء عمر بن الخطاب موفق رضي الله عنه وأرضاه اللهم أعلي منازله في عليين موفق في الرأي الحصيف رضي الله عنه عمر بن الخطاب قال لا يا رسول الله إذا نحرنا بنا نركب إذن يكلي كل الظهر ولا نلقى كائن نوكرنا ولكن ادعوا افش نطع وادعوا بأزواجهم فقال نعم نعم ففرش نطعا كبيرا ثم دعا الناس بأزواجهم هذا يجي بكذا وهذا يجي بكذا وهذا يجي بكذا حتى صار كوم كبير فدعا الرسول عليه الصلاة والسلام على الطعام فقال يلا اشحنوا أزواجكم فملوا أزواجهم بكاملها كل اللي الجيش اللي معه ملوا أزواجهم مع أن الجيش كثير غزوة تبوك كثير اللي غزوا مع الرسول عليه الصلاة فملوا أزواجهم بكاملها وبقى كثير وأكلوا من اللي بقي هذا اللي أزواجهم ملأوها وأكلوا من اللي في السرير وأكلوا حتى شبعوا ثم قال الرسول عليه الصلاة والسلام أشهد أني أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ما قال ما تكلم به مع عبد غير شاك إلا دخل الجنة هنا فيحجب عن الجنة ما قال ما قال بها رجل لا يرضى الله به مع عبد من شهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله غير شاك فيحجب عن الجنة الله قال رحمه الله دثنا داود بن رشيد قال دثنا الوليد عن مسلم عن ابن جابر قال دثني عمير هاني قال دثني جنادة بن أبي أمية قال دثنا عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله وابن أمته وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه وأن الجنة حق وأن النار حق أدخله الله من أي أبواب الجنة الثمانية شاء. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا داود بن رشيد قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا عبد الرحمن بن جابر قال حدثنا عمير بن هاني قال عن جنادة بن أبي أمية قال حدثنا عبادة بن الصامت رضي الله تعالى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له يقول عبادة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من قال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وابن أمته إلا دخل الجنة وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه عيسى عليه الصلاة والسلام كلمته ألقاها إلى مريم وروح منه يعني كلمة روح من الأرواح التي خلقها الله لأنه من روح الله روح من الأرواح المخلوقة وروح من وأن الجنة حق والنار حق والنبيين حق أدخله الله الجنة من أي أبوابها الثمانية أدخله الله الجنة من أي أبوابها الثمانية قال رحمه الله حدثني أحمد بن إبراهيم الدورقي قال حدثنا بشر بن إسماعيل عن الأوزاعي عن عمير بن هاني بهذا الإسناد مثلي غير أنه قال أدخله الله الجنة على ما كان من عمل ولم يذكر من أي أبواب الجنة الثمانية شاء. يقول مسلم رحمه الله حدثنا أحمد بن إبراهيم قال حدثنا مبشر بن إسماعيل قال حدثنا الأوزاعي قال عن عمير بن هاني بمعنى الحديث الأول أنه من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن الساعة حق والنبيين حق وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمة ألقاها إلى مريم وروح منه وأنه ابن أمته مريم عليه الصلاة والسلام شهد وتيقن بهذا إلا دخل الجنة من أي أبوابها الثمانية. هنا قال أدخله الله الجنة على ما كان من عمل. أدخله الله الجنة على ما كان هذا من المبشرات أيضا من أحاديث الإرجاء مبشرات أدخله الله الجنة على ما كان عليه من عمل. ولم يذكر من أي أبواب الجنة. ولم يذكر من أي أبواب الجنة شاهد. حديث واحد بس بعضهم ذكر الأبواب بعضهم ما ذكرها. نعم. قال رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن ابن عجلان عن محمد بن يحيى بن حبان عن ابن محيريز عن الصنابحي عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال دخلت عليه في الموت فبكيت فقال مالا لم تبكي فوالله لئن استشهدت لأشهدن لك ولئن شفعت لأشفعن لك ولئن استطعت لأنفعنك. ثم قال والله ما من حديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم لكم فيه خير إلا حدثتكم إلا حديثا واحدا وسوف أحدثكم اليوم وقد أحيط بنفسي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من شهد أن لا إله إلا الله أن محمد رسول الله حرمه الله عليه النار. يقول مسلم رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث بن سعد قال حدثنا محمد بن عجلان قال عن محمد بن يحيى بن حبان قال عن عبد الله بن محيريز قال عن الصنابحي أولاد الصنابحي أربعة كلهم يرون الحديث لكن هذا عبد الله اسمه. قال حدثنا هذا عبد الرحمن بن الصنابحي قال عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال قال عبد الرحمن يقول دخلت عليه وهو في الموت. يقول عبد الرحمن انه دخل على عباده وهو في الموت فقال فبكيت فقال ما يبكيك الى اخره. فقال والله لئن استشهدت لأشهدن لك. فقال لئن استشهدت لأشهدن لك ولئن شفعت لأشفعن لك ولئن استطعت بنفعي لأنفعنك يعني في الاخره. ثم قال والله ما من حديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم لكم فيه خير إلا حدثتكم. ثم قال عبادة رضي الله عنه والله ما من حديث حتى سمعته من رسول الله عليه الصلاة والسلام إلا حدثتكم به إلا حديثا واحدا وسأحدثكم به الآن. وقد أحيط بنفسي يعني أنا أمام عزرائيل يمسك روحي لكن بحدثكم به وأنا في هذه الحالة. فقال قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من شهد أن لا إله إلا الله أن محمد رسول الله حرم الله عليه النار. يقول سمعت الرسول عليه الصلاة والسلام يقول من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله حرم الله عليه النار كذا. نعم. قال رحمه الله دمنا أدام خالد الأزدي قال دمنا أمان قال دمنا قتادة قال دمنا نسون مالك معاذ بن جبل رضي الله عنه قال كنت رتب النبي صلى الله عليه وسلم ليس بيني وبينه إلا مؤخرة الرحل. فقال يا معاذ بن جبل قلت لبيك يا رسول الله وسعديك. ثم سار ساعة قال يا معاذ بن جبل قلت لبيك يا رسول الله وسعديك ثم سار ساعة من قال يا معاذ بن جبل قلت لبيك يا رسول الله سعديك. قال هل تدري ما حق الله على العباد؟ قال قلت الله ورسوله أعلم. قال فإن حق الله على العباد أن يعبدوا ولا يشركوا به شيئا. ثم سار ساعة من قال يا معاذ بن جبل قلت لبيك يا رسول الله سعديك. قال هل تدري ما حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك؟ قال قلت الله ورسوله أعلم. قال لا يعذبهم. كل مسلم رحمه الله حدثنا حداد بن خالد قال حدثنا حمام قال حدثنا قتادة قال حدثنا أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه عن معاذ بن جبل يقول كنت ردف النبي عليه الصلاة والسلام على ناقة. حديث معاذ بن جبل في البخاري كنت ردف له على حمار والحمار أصح من الناقة. الحمار أصح من كان ردف النبي عليه على حمار. فقال له هذا الحديث الذي يردنا. فقال كنت ردف النبي عليه الصلاة والسلام على حمار ما بيني وبينه لمؤخرة الرحل. فقال لي يا معاذ بن جبل فقلت لبيك يا رسول الله وسعديك. ثم سكت. فقال يا معاذ بن جبل قلت لبيك يا رسول الله وسعديك. سكت. ثم قال الثالثة يا معاذ بن جبل أتدري ما حق الله على العباد؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا ثم سكت. ثم قال لي يا معاذ قلت لبيك ورسوله وسعديك. ثم قال يا معاذ أقول هذا معناه الدعاء هذا يكونه يدعيه يسمي باسمه ينتبه ينتبه جدا ينتبه جدا. يقول فقلت فلما قال الثالثة يا معاذ بن جبل أتدري ما حق العباد على الله؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال حقهم إذا فعلوا ذلك ألا يعذبهم. قال رحمه الله هذا معاذ بن جبل يقول ما حدث به أحد هذا الحديث إلا عند موتي تأثما، لأن كتم العلم من كتم علما ويعلمه أجمه الله بلجانه. ما أخبر بالحديث هذا؟ قال فأبشر الناس؟ قال لا. الرسول عليه الصلاة والسلام لما انتهى من الكلام قال يا رسول الله أفلا أبشرون؟ قال لا لا تبشرون فيتكلوا. فسكت يقول أهل معاذ، لكن تأثما من خشية كتمان العلم قاله عند موته، علم الناس عند موته. قال رحمه الله دثنا بكر بن أبي شيبة قال دثنا أبو الأحوال سلام بن سليم عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال كنت رث رسول الله صلى الله عليه وسلم على حمار يقال له عبير، فقال يا معاذ تدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال أشرك به شيئا؟ قال قلت يا رسول الله فلا أبشر الناس؟ قال لا تبشرهم فيتكلوا. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو الأحوص سلام بن سليم قال حدثنا أبو إسحاق الشبيعي قال عن عمرو بن ميمون عن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه قال كنت رديف النبي عليه الصلاة والسلام على حمار. كيف نجمع بين الروايتين؟ والرواية واحدة، ما رجف الرسول عليه السلام ما أرجف معاذ إلا على هذه على الحمار هذه المرة، والحمار أصح، وأنه رديف الرسول على حمار، أما الناقة فلم ترد. لكن يجوز أنه رديف على للنبي على على على ناقة، لكن الحديث ما حصل إلا على حمار، الحديث ما حصل ولا قاله الرسول إلا على حمار، ومعاذ رديف له على حمار. قال يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. ثم سكت فقال يا معاذ قلت لبيك وسعديك. قال أدري ما حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال لا يعذب من قال من قال هذا لا يعذبهم. قلت فلا أبشر الناس؟ فقلت للرسول عليه الصلاة والسلام أفلا أبشر الناس؟ قال لا تبشرهم فيتكلوا، يعني يتكلوا على هذا الأعمال ولا يعملون، اتركهم. يقول معاذ رضي الله عنه فسكت هذا الحديث حتى جاءني الموت فقلت خشيت اللجام يلجمه في النار، من علم علما وكتمه لجم بلجام النار. فحدث به معاذ عند موته تأثما، يعني أن لا يأثم. على حمار يقال له عفير، على حمار يقال له عفير، هذا أهداه له المقوقس، أهدى له الحمار سمى عفير، وأهدى له بغلة، وأهدى له سمى الدلدل، وأهدى له الجارية القبطية التي ولدت له إبراهيم. قال رحمه الله حدثنا محمد بن المثنى بن بشار قال ابن المثنى حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبان أبي حسين ولا شذ بن سليم أنه ما سمع الأسود بن هلال فحدث عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد؟ قال الله ورسوله أعلم. قال أن يعبدوا ولا يشركوا به شيء. قال أتدري ما حقهم عليه إذا فعلوا ذلك؟ قال الله ورسوله أعلم. قال الله يعذبهم. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار قال قال حدثنا محمد بن جعفر غندر قال حدثنا شعبة بن الحجاج. وتعلمون أن جاء محمد بن جعفر ربيب شعبة أمه تحت شعبة. قال حدثنا أبو حسين عثمان بن عبد قال حدثنا والأشعث بن سليم قال حدثنا الأسود بن هلال قال عن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه قال سمعنا الحديث الأول أنه كان رديف النبي على حمار وقال له أتدري ما حق الله على العباد؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال أن لا يشركوا به شيئا. ثم قال أتدري ما حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال لا يعذبهم إذا لم يشركوا به شيئا، ما حاجته ما حاجة ربنا تعالى إذا لم يشركوا بها شيء. يقول ما حاجته إذا لم يشركوا بها شيء ما حاجته في تعذيبه. يقول في أول آخر جزء تبارك ما تلك الآية ما حاجته أن يعذبهم إذا لم يشركوا ما الحاجة وما الغرض في تعذيبه ما يعذبهم بل يزيدهم فضل وكرمنا. قال رحمه الله دثنا القاسم بن زكريا قال دثنا حسين بن زايد عن أبي عفين عن الأسود بن هلال قال سمعت معاذ رضي الله عنه يقول دعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجبته من قال هل تدري ما يقول الله إلى الناس نحو حديثهم. يقول المسلم رحمه الله حدثنا القاسم بن زكريا القاسم بن زكريا قال حدثنا حسين حسين قال حدثنا زايدة قال عن أبي حسين عن الأسود عن أبي حسين عن الأسود قال قال سمعت معاذ بمعنى الحديث قال حديث سمعت معاذ بن جبل بمعنى الحديث الأول أنه قال لمعاذ كذا وقال لمعاذ كذا. قال رحمه الله حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا عمر بن يونس العنفي قال حدثنا عكرمة بن عمار قال حدثني أبو كثير قال حدثني أبو هريرة رضي الله عنه قال كنا قعودا حول رسول الله صلى الله عليه وسلم معنا أبو بكر وعمر في نفر فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أذرنا فوضع علينا وخشينا يقتطع دوننا وفزعنا فقمنا فكنت أول من فزع فخرجت أتقي رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتيت حائطا للأنصار لمن النجار فدرت به فلا جدوا له بابا فلم أجد وإذا ريع يدخل في جوف حائط من بين خارج السوى والربيع الجدول قال فاحتفظت فدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أبو هريرة فقلت نعم يا رسول الله قال ما شأنك قلت كنت بين أذننا فكنت فأقتطع علينا فخشينا أن تقتطع دوننا ففزينا وكنت أول من فزي فأتيت هذا الحائط فاحتفظت كما يحتفظ الثعلب وهؤلاء الناس رأي فقال يا أبا هريرة وأعطاني نعلين قال ذب من علي هاتين فمن لقيت من وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه فبشر بالجنة فكان أول من لقيت عمر فقال ما هاتان النعلان يا أبا هريرة فقلت هاتان على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتني بما من لقيت أشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه بشرته بالجنة فضرب عمر بيده بين ثديي فقررت لستي فقال ارجع يا أبا هريرة فرجعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجشت بقاء وركبني عمر فإذا هو على أثري فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لك يا أبا هريرة قلت لقيت عمر فأخبرته بالذي وعثني به فضرب بين ثديي ضربة خررت لستي قال ارجع قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عمر ما حملك على ما فعلت قال يا رسول الله بأبي أنت وأمي أبعثت أبا هريرة بن عليك من لقي أشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلب مبشره بالجنة قال نعم قال فلا تفعل فإني أخشى أن يتقل الناس عليها فخلهم يعملون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فخلهم. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا زهير بن حرب زهير بن حرب قال حدثنا عمر بن يونس عمر بن يونس قال حدثنا عكرمة بن عمار عكرمة بن عمار قال قال عن أبي كثير عن أبي كثير قال حدثنا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه قال كنا قعودا حول رسول الله صلى الله عليه قال وسلم قال أبو هريرة كنا قعودا حول الرسول عليه الصلاة والسلام فقام من بين أظهرنا ثم ذهب وتأخر علينا أبطأ ما ندري وين راح. يقول أبو هريرة فزع الناس كلهم فزعوا ما يدري وين راح الرسول توه بين أظهرنا ثم ذهب ولم ندري وبينه وبينه حائط له سور. يقول أبو هريرة رضي الله عنه يقول فزعنا كلهم فكنت أول من جاء الحائط فتمست باب استمست هنا ثم ما لقيت باب ولقيت جهاز مجرى ماء مجرى ماء يدخل معها الثعلب يدخل معها الكلب يدخل. يقول فاحتملت نفسي وخففت نفسي حتى دخلت مع المجرى فلما دخلت وجدت الرسول قال ما لك يا أبا هريرة قلت يا رسول الله ذهبت ولم ندري ما الذي حصل فجاء الناس والناس وراء الحائط فقال خذ هذا من عليني ومن لقيته وراء هذا الحائط لا يشرك بالله شيئا فبشره بالجنة. يقول فأخذت من على الرسول عليه الصلاة والسلام ورجعت وطلعت مع المحل اللي دخلت فيه فأول ما لقينا عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال ما هذه المدس قال هذا نعال الرسول عليه الصلاة والسلام يقول من لقيته من وراء هذا الحديث فيه شيء فبشره بالجنة. قام عمر وضربوا على صدر من هنا حتى خر على أسه خر على ظهره. يقول فقال يقول فقمت وليه قال أصبر. دخل أبو هريرة ودخل عمر رضي الله عنه قال ما لك أبو هريرة؟ قال يا رسول الله قلت لهم أول من لقنا عمر فقلت له مقالتك فضربنا على بين ثديي من هنا حتى خرجت على أسي. قال ما لك يا عمر؟ قال يا رسول الله إني أخشى أن علم الناس بهذا الحديث أن يتكلوا. قال لا ولكن دعهم يعملون كلهم يسلمون. قال نعم نعم نعم نعم يعني موفق في الرأي عمر رضي الله عنه. ودائما ما يوفقه الرسول بما يقول وتنزل الآيات بموافقة عمر بن الخطاب رضي الله عنه. قال رحمه الله دثنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا معاذ بن هشام قال دثني أبي عن قتادة قال دثنا أنس بن مالك رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل الرديف على الرحل قال يا معاذ قال لبيك يا رسول الله سعدين قال يا معاذ قال لبيك يا رسول الله سعدين قال يا معاذ قال لبيك يا رسول الله سعدين قال ما من عبدي يشهد أن لا إله إلا الله أن محمدا عبده ورسوله إلا حرم الله على النار. قال يا رسول الله فلا أخبر بها فاستبشروا. قال إذا يتكلوا. فأخبر يا معاذ إنما أتيت أسماء. يقول مسلم رحمه الله حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثنا عن أبي هشام قال حدثنا قتادة قال حدثنا أنس بن مالك قال النبي الله صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل رديفه على الرحل. النبي عليه الصلاة والسلام أردف معاذ بن جبل على حمار أو على الرحل. عندك على الرحل يقول هنا على الرحل على الرحل. يقول قال يا معاذ بن جبل قلت الله لبيك وسعديك. قال يا معاذ ثلاث مرات. قال تدري ما حق الله على العباد؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. ثم سكت قليلا ثم قال يا معاذ ثلاث مرات ثم قل أنا الله ورسوله أعلم. قال تدري ما حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك؟ هل لله حق؟ هل على الناس حق؟ هل لله حق؟ للناس حق على الله؟ هو الذي أوجبه على نفسه تعالى وتقدم. حق العباد هو الذي جعله حقا له منة وكرم وجود ولطفا بعباده الضعفاء المساكين. هو الذي جعل العباد حقا عليه تعالى وتقدم. قل هو أجل وأكرم. فقال تدري ما حق العباد على الله إذا هم فعلوا ذلك؟ قلت الله ورسوله. قال حقهم عليه ألا يعذبهم إذا قالوا إذا فعلوا ذلك ألا يعذبهم. هذه بشرة أيضا من البشرات. قال أخبر الناس قال لا تبشرهم فلا تخبرهم فيتكلوا. فتركها معاذ بن جبل طول عمره حتى جاءه الموت فأخبر بها تأثما. يعني لا يقول من علم علما رجمه ولم يعي علم الناس به رجم بلجان من النار. أخبر بها الناس عند موته تأثما خشية من الإثم. قال رحمه الله دثنا شيبان بن فرو قال دثنا سليمان يعني من المغيرة قال دثنا ثابت أنس بن مالك رضي الله عنه قال دثني محمود بن الربيع قال مالك حدثني محمد بن الربيع عن إدبان بن مالك رضي الله عنه قال أذنت المدينة فلقيت إدبان فقلت حديث بلغني عنك. قال أصابني في بصري بعض الشيء فبعثت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أحب أن تأتيني فتصلي في منزلي فأتخذه مصلى. قال فأتى النبي صلى الله عليه وسلم إن شاء الله من أصحابه فدخل ويصلي في منزلي وأصحابه يتحدثون بينهم ثم أسندوا علم ذلك وكبره إلى مالك بن الدخشم. قالوا ودوا أنه دعا عليه فهلك ودوا أنه أصابه شر فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة. قال أليس يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ قالوا إنه يقول ذلك وما هو في قلبه ذلك. لا يشهد أحد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله فأدخل النار أو تطعمه. قال أنا ثم أعجبني هذا الحديث فقلت نبني اكتبه فكتبه. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا سليمان بن المغيرة قال حدثنا ثابت البناني قال عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال حدثني محمود بن الربيع يقول حدثني محمود بن الربيع أن النبي عن عتبان بن مالك أن عتبان بن مالك دعا الرسول عليه الصلاة والسلام لما كف بصره وكان هو إمام قومه, فلما كف قل بصره قال يا رسول الله إنه قل بصري ولا أقدر أذهب مع الجماعة أصلي بالجماعة, ولكن تعال لي صلي في مكان أصلي فيه يا رسول الله. قال نعم. يقول فلما تضاح النهار جاء عليه الصلاة والسلام ومعه كثير من الصحابة أبو بكر وعمر وكم نفر معه, فاستأذن ودخل عليه الصلاة والسلام وأريته حصيرا كنت رجلته وقلت على هذا يا رسول الله, فصلى عليه الصلاة والسلام وجلس بعض الناس ما يصلون, فلما صلى بالمكان سمع بعض الناس يقول مالك بن الزغشم منافق ويقول كذا وكذا وأمره إلى المنافقين وأمره كذا وكذا, فلما انتهى من الصلاة عليه الصلاة والسلام قال لهم لماذا؟ قالوا إن حديثه وجلوسه مع المنافقين يا رسول الله. قال أليس يقول لا إله إلا الله؟ قالوا بلى. قال ليس يقول محمد رسول الله؟ قالوا بلى. قال من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله دخل الجنة؟ قالوا إنه يقوله رياء. قال هل شققت عن قلبه؟ قال لهم هل شققتم عن قلبه؟ من قال لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله دخل الجنة ولا نفتش عنه, ما نفتش نقول أنت كذا ولا أنت كذا ولا أنت كذا, نقبل منه هذا الكلام ونكل أمره إلى الله تعالى وتقدم. قال أنس فأعجبني هذا الحديث وقلت لابني اكتبه فكتبه. يقول أنس رضي الله عنه فأعجبني هذا الحديث حديث الرسول عليه الصلاة والسلام فقلت لابني اكتبه, اكتب هذا الحديث لا ننسى لأنه بشرى مبشر من كتاب من حديث الإرجاء. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن نافع العبدي قال حدثنا بعض قال حدثنا عمار قال حدثنا ثابت أن أنس رضي الله عنه قال حدثني عتبان بن مالك أنه عم يرسل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال تعال فخط لي مسجدا, فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاء قومه ونعيت رجل منه قال له مالك بن الدخشم, ثم ذكر نحو حديث سليمان بن المغيرة. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا أبو بكر بن نافع أبو بكر قال حدثنا بهز بهل قال حدثنا حماد بن سلمة حماد بن سلمة قال عن ثابت البناني سلمة إيه نعم ثابت البناني هو حماد إيه اللي يروي عن ثابت هو حماد بن سلمة في مسلم في مسلم هو مباشرة حماد في مسلم هو حماد بن سلمة حدثنا حماد ذكر حماد بن زيد يذكر يعني يذكر يصرح باسمي وباسم علي. قال حدثنا حماد بن زيد هو الإمام حدثنا حماد قال حدثنا ثابت البناني ثابت البناني قال حدثنا أنس بن مالك أنس بن مالك رضي الله عنه. على كل حال مسكوا على مسلم كثير من الأحاديث التي قد لا تصح قريب الله أعلم 12 حديث أو أكثر, مسكوا على مسلم حديث قد لا تصح منها هذا الحديث الذي في سلمة حماد بن سلمة, لأن حماد ما يروى عنه إلا أنه يقال أنه نسي في آخر عمره فصار يحدث وناسي أو أنه احترق بخصوص أو شيء من هذا هو ومحمد بن الزبير المكي الزبير المكي. الشاهد أنه هنا يقول أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم يقول أنس بن مالك حدثني عتبان بن مالك أنه عمي فارسل يقول أنس بن مالك رضي الله تعالى أن عتبان بن مالك قل بصره فدعا الرسول عليه الصلاة والسلام أن يصلي له, فجاء الرسول ضحا ومع أبو بكر وعمر وكثير من الناس, فدخل أين أريد أن أصلي فأراه حقير فغشته, فصلى الرسول عليه الصلاة والسلام ركعتين وحديث ابن جعشم ومالك ابن جعشم تقدم في الحديث الأول ما. قال رحمه الله حدثنا محمد بن يحيى بن أبي عمر المكي وبشر بن الحكم قال حدثنا عبد العزيز بن محمد الدراوردي أن يزيد بن الهاد عن محمد بن إبراهيم عن عامر بن سعد عن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا يقول باب من ذاق طعم الإيمان من رضي باب من باب يقول النووي في الترجمة باب من ذاق طعم الإيمان يعني من هو اللي تذوق طعم الإيمان يصير بالإيمان يذوقه يعني يمصه كأنه يمص حاجة يمص طعم الإيمان. قال حدثنا محمد بن يحيى بن أبي عمر. محمد بن يحيى بن أبي عمر قال حدثنا وبشر بن الحكم. وبشر بن الحكم قال حدثنا عبد العزيز الدراوردي. عبد العزيز الدراوردي قال عن يزيد بن الهاد. عن يزيد بن الهاد قال عن محمد بن إبراهيم التيمي. عن محمد إبراهيم التيمي قال عن عامر بن سعد. عن عامر بن سعد قال عن العباس بن عبد المطلب. العباس بن عبد المطلب قال إنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذاق طعم الإيمان من رضي بالله. إنه سمع الرسول عليه الصلاة يقول ذاق طعم الإيمان يعني طعم طعم الإيمان وتيقن به ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد عليه الصلاة والسلام نبيا ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبي الرسول عليه الصلاة الله أعلم. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين.